الله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تعرفون يا إخوانا إحنا كلنا ممكن نتعاطف مع بعوضة اللي هي ناموسة. البعوضة أو ناموسة لما بتحط على إيد حد واحد منا بتمص الدم وبتاكل، فأنت بتتفهم موقفها. لكن الدبانة استغربها ليه؟ ما بتاكلش، هي واخدها تعمل إيه؟ وتلاقيها بتقعد تنظف في جسمها وتقعد توقع في جسمها كده، بتدعك في راسها وبتدعك في حتى بتدعك في رجليها. يعني انت عايشه في الزباله طول عمرك وجايه تنضف على ايدها، مش منطق. لكن هي الحقيقه بتعمل كده انها ما تقدرش تطير غير كده، لان هي مخلوقه انها لازم تنظف كل البقايا اللي تقع على اوجهها الرفيعه من نتيجه حشد المفاصل بتاعتها، والاجنحه بتاعتها اللي تقع فيها اوساخ لازم تنظفها عشان تعرف تطير. وحاسة الشم دي أهم حاجة بقى، تقعد تنضف فيه وقفها عشان حاسة الشم دي لازم تبقى حادة عشان تعرف إنها توصل للأماكن بتاعتها، توصل للذات وتوصل لشريك الحياة بتاعها. شوف إحنا إخوانا الله عز وجل خلقناش كده، خلقنا وداخلنا خدم جوانا هو اللي بيعمل لنا كل حاجة. مش محتاج إن إحنا كل مرة كل كام ثانية وكل كام دقيقة نعمل حاجة معينة في جسمنا عشان نقدر نكمل حياتنا. الله عز وجل خلق ليك حرف الدودية في الأمعاء تاكل توصل لمعدتك، وبعدين انزيمات هضم تهضم الأكل، وبعدين كريمات امتصاص تمتصه، وبعدين يوصلها ل 100 مليون خلية في جسمك، وأنت قاعد قاعد أنت ولا حاسس بأي حاجة. خدامين عندك شغالين جوه جسمك مش حاسس بيهم. وبعدين تتنفس تاخد الهواء تفتح بقك، بس ما تعملش أي مجهود، تفتح بقك أو تفتح معدتك تاخد الهواء 300 مليون فاصلة تمتص الأكسجين توصلها لخلايا دمك، وبعدين خلايا دمك كل نقطة في دمك فيها 250 مليون خلية دم حمراء، كل خلية منها 20 مليار بذرة أكسجين توصلها لخلايا جسمك وأنت قاعد، مش أي حاجة بتعملها. وبعدين كل شوية بس إيه تشرب شوية مية بس، عشان كان كده إيه مشغل غسالة ومشغل آلة وبتفضلها شوية مية كل شوية. المية دي هتتعب فيها، الله عز وجل هينزل بيها المطر، ومش هيوصل المطر في حتة معينة من العالم تروح تجيبها هيشرب لك ينابيع وانهار، كيف توصلك المية لغاية بيتك؟ تشرب بس فوق المية كده خلاص خلاص، انت كده عايش كويس جدا، مش مستني أي حاجة ومش ناقصك أي حاجة. وبعدين بعد ده كله تلاقي في ناس منا ممكن تتسخط على الله عز وجل. الله عز وجل وهب لينا من النعم ما لا نحصي، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار، بيظلم نفسه ان هو يكفر نعمة الله عز وجل. طب اخوانا هو احنا ليه ما بنرضاش عن الله عز وجل؟ ليه واحد فينا ممكن يستقل من نعم الله تعالى على عز وجل عليه؟ بخمس اسباب. اول سبب يقول انا عاوز تاني، انا عاوز تاني، مش كفايه نعم ربنا التانيه دي، انا عاوز تاني. كما يقول الله عز وجل ام للانسان ما تمنى، هو فاكر الانسان ان كل حاجه بيتمناها كده؟ الله عز وجل يدينا واحنا ما لناش اي شيء اصلا. عارفين يا اخوانا لو اخذ المثل اللي بيقول شحات وعايز اعيش فيه، احنا كلنا شحاتين ما بنقولش اي شيء، ومع ذلك لما بناخد حاجه بنقول لا احنا عايزين حاجه احسن منها. ولما الله عز وجل يقول لا دي كفايه، الحكمه عنده سبحانه هتصدق يقول ايه؟ قبل الانسان ما يتمنى في الاله ما شاءه وصوله. السبب الثاني التسخط ان احنا بنزهد في عندنا، نشوف صحتنا نزهد فيه ما ناخدش بالنا منها غير لما نتكدر. مالنا نزهد فيه قليل، ما ناخدش بالنا منه غير لما يبقى أفضل. مش عارفين إن الله عز وجل يقول بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، إذا ربنا أتقالنا من رزقنا الحلال خير لنا، ولكن إحنا بنزهد فيه عشان مش شايفين النعمة اللي إحنا موجودين فيه. عارفين يا إخوانا كام إنسان دلوقتي على وجه الأرض لا يجد قوت يومه؟ قوت يومه يعني بينام من أول ما صحي من النوم لغاية ما نام ما كانش حاجة. كم واحد؟ صوفا سكان العالم مليار نسمة، مليار على حسب منظمة الصحة العالمية، مليار نسمة ما بيلاقوش قوت يومهم. وانت بتلاقي بدل ما هو اثنين وثلاثة وحلو وحلو وعصير وشاي، صح؟ عارفين كم انسان ما بيوصلش المية النظيفة يشرب منها؟ 780 مليون نسمة حسب احصائيات منظمة المياه العالمية، 780 مليون نسمة ما بيلاقوش مية نظيفة يشربوها. انت بتشرب مية نظيفة؟ احنا فقراء قوي قوي، صح؟ بس في اقرى منه. لما تعرف كده تعرف نعمة الله عز وجل. تالت سبب يخلينا ما نشكرش الله تعالى ان احنا عاوزين اللي عندنا غيرنا، الحمد لله ربنا وهبني كتير. عندي زوجه بس انا عندي زوجه اجمل. انا عندي عربيه بس انا عندي عربيه احدث. انا عندي فلوس بس انا عندي فلوس اكتر. انا عاوز اعمل ايه؟ فالله عز وجل يذكرك لما تفتكر كده بثلاث حاجات. تلاقي دايما لما الله تعالى يشكر نعمه الله تعالى على عباده يقول والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اول حاجه الله واسع عليم. لما نشوف نعمه الله تعالى على غيرك افتكر ان ربنا واسع، يعني انت وهو هتاخده ومفيش حد فيك هيضيعك تاني، لان الله تعالى واسع وفضله واسع ويسع جدا. الحاجه الثانيه يختص برحمته من يشاء، انت عارف الله عز وجل هو اللي رزقك وهو اللي رزقك، هو اللي اختار مين اللي يرزقه اكتر. وبعدين والله ذو الفضل العظيم، افتكر فضل الله تعالى عليك اللي انت اصلا نسيه وبتحسده على نعمه عشان انت شايفها وهو بيحسدك على نعمه انت مش شايفها. رابع سبب بقى احنا ليه ما بنشكرش الله تعالى، ان كل واحد فينا ممكن يكون شايف نفسه يستحق. انا ربنا ما رزقنيش، انا ما بيقولهاش كده بس بيعطي قلبه بيقولها كده. زي ما يذكر الله عز وجل الناس يقول لما الله تعالى يوهبه بالنعم يقول هذا لي. يعني هذا لي؟ يعني هذا عشان ده انا، عشان انا مستحق ده. انما اوتيته على علم عندي، ان ربنا يعرف ان انا استحق فربنا يدهوه. وكمان يقول ولئن نظرت الى ربي عشان انا خلقت له الخلق، ما هو زي ما اداني في الدنيا عشان انا مستحق، هيديني في الاخره عشان انا مستحق. فالواحد يكون شايف نفسه يعمل ايه؟ يسخط لما الله عز وجل يمنعه. كما قال الله تعالى عن الناس لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. هو انت مين؟ انت لا شيء. الله عز وجل هو الذي يكون على مشاهد حياتك. الواحد لما يكون شايف نفسه بيعمل كده يقول انا. طيب الحاجه بقى الاخيره، السبب اللي احنا خلينا تاني ان احنا ما نشكرش الله تعالى، ان الواحد يكون شايف والعياذ بالله ان ربنا منعه علشان يريد به الشر. يريد ان يهينه. وان الانسان اذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. ده ربنا مش قصده. ده عاوز يعذبني. ده عاوز يمنعني من كذا. سبحان الله تعالى. لو احسن ظن الله عز وجل عالم ان الله يقول في كتابه يريد الله ان يخفف عنكم. عنكم اي عن كل البشر. الله عز وجل يريد ان يخفف عنا جميعا كل شيء. اي حاجه الله تعالى بيامرنا بيها عشان يخفف عنها، حتى لو كان فيها مشقه ظاهره زي الصلاه والصوم والحج عشان يخفف عنا ذنوبنا، حتى لو كان فيها مشقه في الدنيا زي طلب الرزق عشان يخفف عنا ويرزقنا. الله عز وجل يريد ان يخفف عنا. الله عز وجل يريد ان يهين الانسان ابدا. اخوانا الشكر دوت معركه الرضا والشكر. تخيل كده الشيطان زي واحد مستقصدك في لجنه الامتحان ان هو يخليك تكتب كل حاجه الا الاجابه الصحيحه. يقعد يقول لك ماشي يغني لك اغاني فكر بركت تجاوبات خاطئه، اهم حاجه انك ما تكتبش الاجابه الصحيحه. هو ده اللي هو عايزه. زي ما ابليس كان يقول الله عز وجل ولا تجد اكثرهم شاكرين. انما انا ايه مهمتي؟ ان هم لا تجد اكثرهم شاكرين. ولما جت القوم كفر بامر الله ذكر الله عز وجل عنهم ايه؟ ولقد صدق عليهم ابليس ضده. ليه؟ هو ده اللي كان عايزه يحس ان هم يكفروا بنعم الله عز وجل. في نوعين بس من البشر والخلق، انسان شاكر وانسان كفور. اما هدانه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فاوعى تفتكر ان انت قريب من حقيقه الايمان لو انت كنت بعيد عن حقيقه الشكر. اوعى تفتكر ان انت ممكن يكون في قلبك سخط على الله عز وجل وتكون ايمان صحيح. ابدا ابدا. الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ذاق حلاوه الايمان من رضي بالله ربه وبالاسلام دينا محمد نبيا. لما ترضى بالله عز وجل وترضى عن الله عز وجل تذوق حلاوه الايمان. طول ما انت في قلبك سخط ناحيه الله عز وجل انسى. والله اخواننا عيب علينا. عيب عيب عيب علينا لما نكون كلنا مماليك مماليك في يد الله عز وجل. كل واحد فينا مملوك عبد. الله عز وجل يملكه يفعل فيه ما يشاء. وربنا لو فعل فينا اي حاجه مش هتعرف تاخد حقك. والعياذ بالله لو كان ربنا عاوز يظلمنا وظلمنا، حد فينا يعرف ياخد حقه؟ حد فينا يعيش في دين؟ ملوش في فين؟ هنرفع قضيه فين؟ مين هياخد منه؟ الله عز وجل هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ولا يعاقب بحكمه، محدش هيقول حاجه. ولكن مع ذلك ومع ان احنا مماليك لله تعالى لا يفعل بنا الا كل خير. ولا يفعل بنا الا كل فضل ويرزقنا اناء الذي وصفناه بالنعم. ثم بعد كده نتصفق على تعالى لا نشكو لك تعالى لا يلهج او لا تلهج اسماتنا بشكر الله عز وجل وحمده في كل حين وقلوبنا تكون جاهده لله لا تعالى فوالله يا عباد فعلا نسال الله تعالى ان يكون من الذين يكفرون النعم قل قولي هذا واستغفر الله.